بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكم على برهم أحياء إن كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين. أخواني وأخواتي الحاضرين عندي هنا والمستمعين في منازلهم أو أينما كانوا، أسأل الله العلي العظيم أن يعينني وإياكم في هذه الحلقة ويفتح لقلبي وقلوبكم ويقبله الله مني ومنكم مجلس علم مبارك نفترق منه بذنب مغفور ودعاء مستجاب بأمره اللهم. في الحلقة الماضية تكلمت عن الشيطان وأنه لنا عدو، وقلت أن الشيطان عداوته بدأت منذ أن ولدت، وأول صرخة لابن آدم هي إعلان حرب، كأنه يقول لي أنا هنا أنا هنا. فإعلان العدو العداوة ليست بعد ما أبلغ، لا، كأنه يقول لي أنا من هنا عداوتي بدأت. فهذه الصرخة العظيمة قلت أنها من نخسة الشيطان، وليس كما قال الأطباء أنها تمدد الرئة بالأكسجين. وذكرت حديث أبي هريرة الذي في هذا الباب، وقلت أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا وينخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابنين إلا ابن مريم وأمه. روى هذا الحديث مسلم. وقلت أن الله سبحانه وتعالى سمى الشيطان عدو، وقال لي ولكم مخاطبا العالمين: إن الشيطان لكم عدوا، وأمرني أن نتخذ وأمرنا جميعا أن نتخذ عدوا. ليش؟ لأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا العدو، وش أول ما نعرف يجب نعرف عن عدونا؟ أول شيء تخيله أنك تعرف عن عدوك ما هي مواطن قوته معك، ما هي مداخل عليك، ما هي الأشياء الجهود الأشياء اللي يسويها علشان يمنعك من التوبة. أشياء عظيمة، لأن الشيطان لكل واحد منا كما قلنا في الحلقة اللي فاتت مواطن ضعف وشر في نفسه، فإذا سكر هذا الشر الشيطان لم يستطع. اليوم سنتكلم عن الجهود العظيمة اللي يبذلها الشيطان لمنعنا من التوبة. سنتكلم يمكن عن بعضها، لا يمدينا أن نتكلم عنها كلها، وهي جهود يجب على كل واحد فيني أنا وأنت والثاني والثالث والأخوات في بيوتهم والأخوان في بيوتهم وكل من يسمعني أن يسأل نفسه: فيني ذي ولا لا؟ أنا عندي هذا المدخل الشيطان يسوي معي هذه الحركة ولا لا؟ وهي مداخل كثيرة عددت منها يمكن أنا 15 أو أكثر، وقد يعد آخر أكثر، لكن هذه اللي جت في خاطري في هذا الأسبوع، وأعددت حوالي 15 أو أكثر جهدا أو مدخلا من مداخل الشيطان على كل نفس بشرية يمنع فيها من التوبة. قد يكون واحد له مدخل واحد اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة واحد كلها، أعوذ بالله، سن هذا منتهي. فعلى كل واحد مننا وأنا أتكلم يسأل نفسه: أنا ذاك الرجل ولا لا؟ أنا تلك المرأة ولا لا، أنا هذا عندي ولا لا، هل الشيطان داخلي من هالباب ولا لا. وهذا والشيطان مدخله عجيب غريب. إذن الشيطان يبذل جهود عظيمة لمنعنا من التوبة. ما هي أول واحد فيها؟ أنه الشيطان وش يخاف منه؟ يخاف أن نسمع هدى، لأن نحن كبشر كما قلنا في الحلقة الثانية والثالثة أنفسنا سليمة، مجرد أن نسمع الهدى قد نتعب. فإذا أول شيء، أول جهد وأعظم جهد وأكبر جهد يسويه الشيطان أن يمنعنا من السماع بأي حال من الأحوال. طرفة، والطرفة هنا ليست كما يتعود الناس، الطرفة عند الوعاظ هي ما يفيد المستمع والمستمعة وما يفيدنا. اتصلت بي أم يمكن من 10 سنين أو 8 سنين، قالت لي أنا شريطك الفلاني أحد أشرط عن التوبة، أبي أسمعه ولدي، ولدي عمره 17 سنة ما يصلي غير منضبط، فبسمع إياه. عجزت، قلت أنسب مكان أسمع إياه وين؟ توقعون يعني لازم يسمع وهم رايحين للمدرسة. قالت احنا رايحين المدرسة، قلت للسواق خذ هالشريط أول ما نركب شغله يسمع غصب عليه. تقول فرحت لما جتني هذه الفكرة، وفعلا أعطيت الشريط للسواق، وأول ما ركبنا وشغلنا حطينا الشريط. الولد سوى اشتوقعنا، سوى اشتوقعنا يا أخوان وأخوات، سوى نص دقيقة ربع دقيقة نزل فيها آية في القرآن. هذه الآية نزلت، والحادثة هذه حصلت من مئات السنين، لكن القرآن حكى لنا في آية من آية من صورة من صور القرآن العظيم. اتوقع يعني شيء عجيب، لأن الشيطان واحد، الشيطان منذ أن يعني مكره وجهوده واحدة، وابن آدم واحد. تقول لي يوم حط لم عندما وضعت الشريط في السيارة وقلت للسواق يشغل الشريط، الولد حط أذانه في حط يده في أذانه وقال هالحين انبسطتي ماني سامع. فضحكت، قالت ليش تضحك؟ قلت الشيطان واحد، ربي يقول على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هذا أول سبب وأول جهد يبذله الشيطان، يقول للمستمع لابن آدم لا تسمع، جعلوا أصابعهم في آذانهم. ليش؟ لأنه لو سمعوا يمكن يهتدون، لأن الشيطان يعرف أن هذا الصبي فيه خير، ولو أسمعه لاهتدى. قال شو سوي معه؟ أمنعه من الاستماع. أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. الثاني إذن ضيعوا عيونهم وبصرهم قفلوها وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن سوى فيهم ثلاث أشياء، سكر مسامعهم، سكر أبصارهم، خلاهم يتكبرون. إذن هذول لن يؤمنوا. هذه القصة، هل هذا نوع من أنواع منع السمع، وهي مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم فيها. نوع آخر، أبو عمر فهد العموش الداعية المعروف، وهو داعية أو يعني أوقف نفسه للدعوة ودعوة الشباب والبحث عن الشباب في أماكن تواجدهم ودعوتهم. يقول لي يوم من الأيام أنا واحد سمعنا أغاني في استراحة من استراحات كبيرة كذا طالعة إلى الشارع، قلنا قال لي معي خل نكلمهم علشان ننصح. ضربنا الباب، خرج لنا صاحب الاستراحة، سلام عليكم السلام، يعني شافنا كذا اضطر انه يقول لنا تفضلوا دخلنا. يوم دخلنا يقول ولا في راس المجلس، في اول مجلس في راسه واحد كذا، من يوم شافنا اول ما شافنا كأنه شايف عفاريت جن. ايش جايبكم؟ حنا تاركين الرياض كلها علشانكم، تجون هنا تلاحقونا بعد؟ الله لا يوفقكم، وقعد يلعن ويشتم فينا. طبعا صاحب الاستراحة يا ابو فلان لا، وجلسنا جنبه. الرجال مع الشيشة يشرب الشيشة وينفخ علي مرة وينفخ على الشيخ الثاني مرة. احنا قلنا خلنا نتحمل ونصبر. بعد صاحب الاستراحة انحرج فقال يا شيخ تفضل اذا بتكلم في شيء. تكلم ثلاث دقائق اربع دقائق، وذاك يلعن وشتم، بس اننا ضبطنا النفس قدر الامكان نقول كلمتين عن غنى وخرج. فانا بشغل السيارة بنمشي، صاحبي قال براءة الذمة من هذا؟ قلت ايش قبل انا؟ قال لا والله ما براءت الذمة. كان ايش تبي؟ قال نجلس هنا عند الباب لين يخرج ونكلمه وجه الوجه. جلسنا ثلاث ساعات الا ربع يمكن، الساعة واحدة واحدة وشوي خرج. فنزل لصاحبي قال يا، فبصق في وجهه ودفه. هنا تجلت آية في سورة الحج عظيمة، تحكي هذا المنظر وتحكي حال الشيطان كيف يحرك الناس عشان يرفضون الحق، عشان ما يسمعون. اسمع هذه، اسمعوا يا أخوان أخوات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. أول ما شاف الأخوان الطيبين تنرفز، زعل، ظهر فيه منكر، ما يبغاهم، رفضهم. ليش؟ لأنه ما يبغون يتكلمون. عشان إيش؟ عشان ما يسمعون الباقين ولا يسمعوا. إذن هي القضية السماء. بعدين إيش بقية الآية؟ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذا سطع به. طيب سووا فيه؟ يقول زميلي جاء نفض وجهه وترامل عليه وقال له الحقه. قال يا ابن الحلال ايش تدور وراه؟ قال الحقه ما براءة الذمة، والله ما بعد براءة الذمة. قال ايش تدور وراه؟ قال الحقه. قال تبي طقه ولا؟ قال لا ابا ادعوه الى الله بسمعه. هذا ما سمع الى الان، ما سمع. يقول تبعنا. يوم تبعنا الى بيته قال بعد صلاة بكرة المغرب نصلي في المسجد هذا. ايش تبي يا ابو فلان؟ قال بس صل، انت واعد نصلي في المسجد ويجيك العلم واجعلها ان الله يهديه. يقول جئنا صلينا في المسجد هذا، بعد الصلاة رحنا ضربنا باب الرجال، خرج كالعادة طفل عمره 10 سنين. وين ابوك؟ اللي ما يصلي عادة ايش يقول؟ يقول ابوي طالع، ابوي موفي، ابوي منا ومنا. فقال أبويا أبويا أبويا، ولا الرجال وراه يقول شافنا كأنه شايفنا شياطين. أنتم شابكم ولعن وشت. يقول إذا بصاحبي يأخذه ويحضنه، صاحبي صاحب قوة، يحضنه يقبل رأسه يقبل يده وخدوده. يا شيخ اسمع منا 5 دقائق، يا من حلا حنا جايين لبيتك، يا ابن الحلال ما ادري شلون، يا عشان خاطري وعلي شان ذا، يا ابن الحلال قهونا يا اخي، يا اخي شلون الرجال؟ يقول ما زال في يمكن 10 دقائق إلى ما لان وذا يحبب فيه في رأسه ويده وكتفه وكلش ولان ودخل. يوم دخل قال يلا عجلوا. المهم يقول صاحبي بدأ ينصحه، حط ركبته بركبته. بعد 10 دقائق ربع ساعة وإذا بالسامع بصاحبي بالملقي بالمتكلم وأنا وهذا الرجل نبكي، وقال لنا يا مشايخ أنا خلاص بتوب، شو نسوي؟ أنا ما عمري صليت حياتي كلها، ما عمري صمت، ما أعرف الله لو وشه، ما عمري ركعت لو شو أسوي؟ قالوا قم وتوب وصل وعين خير، صلي المغرب الحين والعشاء صليها معنا في المسجد. يقول قام وقالوا له اغتسل، فاغتسل وتوضأ وصلى، ثم راحوا معه المغرب العشاء، ثم قالوا له احنا عندنا استراحة، كان الشيخ فهد العموش عنده استراحة كل ليلة سبت يوم جمعة بالليل، قال عندنا استراحة يوم الجمعة بالليل تعال. وهذا عنوانه. يقول بعد أسبوع جانا في ليلة الجمعة، الأسبوع الثاني ما جانا، فقدنا، اتصل على الجوال ما يرد، اتصل على البيت، تكلمنا امرأة وين أبو فلان؟ قالت أبو فلان مات. متى؟ قال الله راجع من أصدق له ليلة السبت اللي فات، ليلة السبت في يوم الجمعة، دخل في تريله ومات. آخر علمه درس علم، ما كان يصلي فصلى. شوفوا الأجر، شوفوا القضية. هذه طبعا القصة فيها معاني كثيرة، لكن أنا أخذ جانب ستسمعونها مني مرة أخرى في موضع آخر لموقع آخر، لكن هذه الشاهد في القضية كلها أن هذا يحتاج من يسمعه، بس لأنه إيش؟ لأن قلبه نفسه السليمة على الفطرة، بس الشيطان تولاه أبعده لا يسمعه إلا منكر، فأصبح كل نفسه منكر. لذا الشيطان من أعظم طرقه أن لا يسمع. مرة من المرات مر علي رجل قبل صلاة العشاء، يمكن بنص ساعة ساعة الأربع، يعني صلاته مهي بلها الدرجة، فالمؤذن في موضوع إبغاني أذن، قلت تعال نصلي. جاء نصلي، بعد الصلاة قام أحد المشايخ الوعاظ وألقى كلمة، أدور صاحبي ما لقيته، وين راح؟ طلع قلت راح البيت. أول أنا كنت في المستشفى العسكري ساكن، وجدت عند الباب عند واقف، قلت يا أخي ليش ما قعد؟ قال يا أخي هذول المطاوعة الشيوخ هذول حقدة، يذكرونا بالجنة والنار، يعقدوننا، ويا أخي ليش خلونا؟ لا قلت طيب ليش ما سمعت؟ قال ما أسمع أنا ولا يمكن أسمع، أي واحد مطوع يتكلم ما أسمع له. قلت يا ابن حلال لو سمعت خير. قال يا أخي حنا مرتاحين، ليش تجيبوننا سيرة النار؟ ليش تجيبوننا تعقدوننا؟ قلت يا أخي الشيخ ترى أنا داعيه معي الحين بيجينا. قلت ما أجل. قال أنا بمشي. قلت أنا لا أقعد. قال أنا بمشي ما أقعد. يا أخي هذولا حقدة، وأنا لا يمكن أسمع من مطوع ولا يمكن أسمع من شيخ. هذا إذا الشيطان قال له اطلع. الأمر ها؟ ما يبغى يسمع، لأن لو سمع قد يتغير. أيضا تلاقيها عند الناس، بعض الناس الآن أول ما يقوم داعية يجي الشيطان يقول قم جيب السنة. ليش تسنى؟ أنت بتسمع الكلمتين اللي يقولها الشيخ بعدين تسنى. لا يقوم يجيب الله أكبر. ليش العجلة؟ أو يقعد يسبح هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الشيطان يسوي فيه ضيع التسبيح وضيع السماع. شوف كثير من الناس، مو كثير يعني، تجد وخاصة حتى أهل الصف الأول، تجد خاصة كبار السن بعد صلاة العصر، وحتى لو قام شيخ يعني حق صلاة العصر مثلا عندنا في المملكة هنا كم 3 دقائق تجد الناس وفي أحاديث من كأن الحديث كأن المصطفى يتكلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تجيه يسبح. ليه؟ لأن الشيطان قال لا تسمع، لأن يمكن لو سمع سنة طبقها هو ما يبغى يسمع، أو يجي يدق عليه الجوال نعم قالت يلا بسرعة، قال بس في كلمة الشيخ الفلاني، قالت مستعجلين بروح السوق، طيب هي 10 دقائق 7 دقائق السوق مو ضاعت، أو يجي ذكر الله يبتبي لبن لبن وحليب وقشطة قول الله بسرعة بسرعة عشان أروح أجيبه، فيقول لي شنو طيب لا عشان ما تفوتك العشاء سنة العشاء تسننا الحين، فيدخله في سنة عشان يضيع، وغير كذا لا ركز في سنته ولا سمع من الشيخ، مرة يسمع من هنا ومرة يكبر مرة ذا، والشيخ يرفع صوته وينزل صوته، فلذا ما جاء شيء. فهذا الشيطان عجيب في أنه أعظم جهد يبذله لمنعنا من التوبة هو منعنا ألا نسمع. الأمر الثالث، كان عندنا شيخ واعظ من الوعاظ المعروفين المشهورين، يأتينا كل هو ساكن عندنا أو لقى ساكن عندنا ما أدري، المهم كنت ساكن في بيت من 15 سنة قبل منزلي هذا، المهم فيأتينا وكثير التردد على مسجدنا، فأحد الفضلاء اللي في الصف الأول اللي في الروضة إذا قام الشيخ هذا راح طلع، قلت له يا أخي ليش؟ كان يعيد نفس كلامه ولا في جديد، إذن يقول لك إيش كلام ما في جديد قل أنا تكرر. أيضا من الأشياء بعض أصحاب الأخوان اللي جزاهم الله خير يرتبون المخيمات، وسواء من المدير إلى الفراش مخيمات في المملكة وغير المملكة، تجد أن الشيخ مثلا إكس من المشايخ يتكلم في الخيمة مع الجمهور وهم وين هم فيه؟ في غرفة الضيوف قاعدين يتكلم، بعضهم يتكلم وبعضهم ينشغل بأشياء غير صحيحة، هذا الشيطان أدخل لهم دخل آخر. أو قد يأتي شيخ من المشايخ وفي شيخ يتكلم يجلس في غرفة الضيافة ويترك الشيخ الثاني يتكلم ولا يستفيد منه، والله الكلمة واحدة تستفيد، ولو ما استفدت أخذت أجر مجلس، أنت بتضيع كلام، واللي بيجلس اللي مو في المعمعة اللي مو بحاضر الجلسة الكلام ما يقدر يركز، لأن هذا بيتكلم وهذا بيقول لك ذا وهذا بيتكلم من هنا، فلذا ما ولا يسمى مجلس، المجلس أن تجلس المجلس. فإذا هذه يعني بعض صد الشيطان في قضية السماع، وهي قضية عجيبة. طبال أنا قلتها في أول حلقة أو يمكن ثاني حلقة، سنوريكم أن السمع عجيبة. لا أسمعكم بشيء ثاني، واحد من زملائنا من 30 سنة ما كان يصلي ولا يصوم ولا شيء، فجأة أصبح يصلي، فأنا كون إن واحد يصلي زين طبعا قيل ما شاء الله صليت، بعض الناس يقعد، وهذه مدخل أيضا من مداخل الشيطان، أنت إذا شفت واحد في هداية فلا تدخل فيه، خله على هداية، إنه شكى لك همه عطى، إنه ما شاء الله بدأ تصلي شريك منه الشيطان، ليش أنت لا تقول شيء؟ بعض الأمهات تفرح بولدها، لا افرحي له في قلبك وادعي له، لكن لا تقولي له ما شاء الله قصرت صوبك، ما شاء الله طلعت لحيك، ما طيب ربيت لحيك، ما شاء الله حطيت، ما شاء الله سويت، ولا كأن الأمر، لأن أصلا الأمر بالنسبة له واجب مفروض هو يسويه، يعني ما في شيء جديد سواه، يعني هذا واجب عليه رجع له، فإيش الغرابة؟ المهم إلا هو إذا جاء يحكي لك، إلا إذا كان في مناسبة إنك تقول له ما شاء الله عليك جت مناسبة مدح، لكن وكل واحد على شخصيته، بعض الناس ما يحب إنك تدخل في حياته، فكل أم مسؤولة عن تعرف كيف ولد. المهم هذا الرجل بعد سنتين من استقامته مرة أنا ما هو في قسم وأنا في قسم واستدعيته أبا أساورة أبيه يشوف لي مريض من المرضى من مرضاي. قال يا أبو محمد تدري ليش أنا بديت أصلي؟ لا ما كان تذكر قال السبب الله ثم أنت ما شاء الله نعمة. كان تذكر مرة من سنتين كنت أنا جاي أشوف مريض في الإسعاف وأنت جاي تشوف مريض في الإسعاف وأذن العشاء وقلت أبروح قلنا لك وين بتروح قلت بروح أصلي كنا ممدي على الصلاة قلت أصلا اللي ما يصلي مثل الحمار أو أضل يقول يوم قلت مثل الحمار ولا أضل رحت أنت كلمة كذا رميتها تقصدني ما تقصدني لكن أنا فكرت أنا رجال معي دكتوراه في الطب ومعي ذا والعالم كله بذول الشنو أخيرا أنا حمار وأقل من الحمار بعد يكون طقت في راسي شلون حمار كل العالم ذولا وطلع حمار أنا بعد وأضل في كل رحت إيش أسأل شيخ المشايخ قلت في آية في القرآن تقول إني ما يصلون ذولا مثل الحمار أو أضل قال لي في آيتي يقولوا أعطيني آياتهم وروح والله ألقاها وأنا أنظر في نفسي قلت بس القضية هي أني إذن أنا حمار يقول وقررت أن أصلي أصوم طبعا هو صار يصلي أصوم يقوم الليل تغير الولد بحمار لأنك سمع أول مرة يسمع الله يكثر هالحمير الله طريق أقول يعني أول مرة يسمع أول مرة يسمع انتقاد أن الذي لا يصلي حمار أيضا عندنا في المستشفى العسكري فجأة واحد من الموظفين ما كان يصلي صار يصلي معنا في المسجد وأنا راجع صلاة الظهر العصر أو الظهر ما أدري إيش اللي هو سألني وكذا قال دكتور تعرف ليش أنا بديت أصلي قلت له الله يزيدنا وإياك قال من شهر مسكوني الهيئة واقف عند في السوق العقارية أنتظر واحد من زملائي وعند وقت العشاء أنا ماني بصلي دخل يصلي زميلي جوني جمس الهيئة شالوني هو طبعا طويل مرة يقول لهم شالوني ولا معي عشرة ما أدري كم حطونا في الجمس وراحوا صلوا قالوا لنا صلوا اللي قالوا أنا على جنابه اللي قالوا المهم بعد الصلاة جابونا المدير يقول قاعد كذا على طاولة وكل واحد أنا آخر واحد يقول كل من جاء جلده 10 جلدات وقال راح يوم جيت أنا قال أنت شفيك بعد قال له ما صلى قال طويل وهبل ولا تعرف ربك أنا أشهد أنك مهبول خبل انقل بس والله حرام أن يجلدك يقول فكبرت فيه اللي ما تعرف ربك حرام ان يجلدك انت ما فيك فائدة انقلع يقول فكبر المراسل ليش ما يجلدني مثلهم يعني هالدرجة انا من السوء اني انا خبل فصليت ولعل ايضا القصة انا قلتها في اول الحلقات يمكن في الحلقة الاولى قصة الطبال يقول لي في المدينة يقول كنت انا طبال مع راقصات أكرمكم الله وهداهن أجمعين وأسأل الله لا يكون من أمة محمد رقاصة أو مغنية أو رقاصا أو مغنية يقول كانت آخر فقرة للرقاصة تعبت واعتذرت عنها فخرجت كان الصيف أذان الفجر 3:30 خرجت وأول مرة أسمع الأذان العادة أنا أطلع بعد الأذان ونام إلى المغرب ثم أجي أول مرة أسمع أذان وفجر وصاحب واسمع حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح كل يوم قال حي على الفلاح شيء انتابني من فوق الفلاح وينه فلاح المسجد مسكت الطبلة شقيتها حطيتها في الزبالة اللي عند المسجد ودخلت توضيت وصليت وبعدها تركت كل شيء. إذن القضية أنا وأنتم وش أنا وأنتم والمستمعين والمستمعات في هذه الحياة وش هدفنا وش مهمتنا؟ إيش؟ أن نسمع ونسمع إن شاء الله. أن نسمع ونسمع كل واحد واقف كل خير. لا تقول مشي والشيطان لن يدعك. أمس هو أمس في أمس المغرب قبل المغرب بعشر دقائق رحنا المسجد وقت تسبيح وتهليل وإذا بصاحب سيارة حط أغاني تسمع من برا السيارة وهو معطيني وأنا ماشي ظهر السيارة أو خلف السيارة وقدامه فهميت إني أروح له. قال الشيطان هذه خصوصية. هو قاعد في سيارته إيش عليك من إيش عليك من ليش تكلم؟ خله يا أخي وبعدين ممكن يزعل. المهم ضيعني بدل أن وصلت المسجد وأنا قاعد أكلمه ما كلمة ودخلت أنا بعدين شلون قال لي؟ قال لي خلاص يوم مشيت من شوي قال أنت هميتها بحسنة فما فعلتها وش ليك؟ وش ليك؟ حسنة خلاص وش بعد تبي تاخذ عشر حسنات ليش؟ يمكن هذا لأن الشخص طبعا أنا آثم أسأل الله يعفو عني لو أني كلمت يمكن جمع المسجد فالشيطان لا يريدني أني أسمع. أحد الإخوان أنا ما أطلت في هذا البدأ لكنه مهمة. أحد الأخوان كنا في صلاة الدكتور راح نصلي العصر والزيارة عندنا بعد الصلاة الظاهر كانت الساعة 4 و 4 إلى 4 صلاة العصر تنتهي 4 إلى 4 وأنا مر على مكان انتظار الزيارة وجدت يمكن حوالي 20 رجل ينتظرون ستقام الصلاة الآن في المسجد بعد 4 دقائق 5 دقائق. فقلت لهم قلت يا أخوان الصلاة الله يوفقكم والزيارة عقب الصلاة. قال لي زميلي معي يا أخي أنت إيش عليك منه ملقوف اللي بيصلي يصلي ما كل واحد له رأس عارف في مسجد وسامع الأذان وجاي. قال قلت يا أخي من باب الحث على الخير بعدين أنا كيف أنا أروح مسجد وأترك هذول؟ كان ذي قرابة ولا في واحد بيقوم معك. قلت ناظر وناظر ولا الظاهر من 20 لا يقع عن 17 كلهم مشوا وراي. قلت ناظر قال والله هذولهم كلهم. قلت هذا من فضل الله. فيا أخوان شغلتي أنا وأنتم أن نسمع ونسمع والشيطان لن يتركنا في هذا لأنه يعلم أننا لو أسمعنا وسمعنا بيهتدي الرجل. يعني نسبة التوبة عالية جدا. هذا أول واحدة وهي السماع. إذن يمنعنا من السماع. اثنين إذا سمعنا شو يسوي فينا؟ يهبطنا في التطبيق ويصور لنا الأمر صعب التحقيق وأنه يبنى حلال هذولا مشايخ هذولا وما عندهم علم وبس وصلوا وذا وهذا مو معقول ولا أو يأتي يفخم لك الأمر. مرة أنا واحد الأخوان من سنين جيراننا أتكلم أنه ما يصلي بعد ما تكلمت عنه الصلاة وما الصلاة وما الصلاة وبكى قلت خلاص إن شاء الله وصل. قال دكتور قلت نعم. قال أنا خايف إني ما أصلي الفجر. قلت يا أخي أنت مرة صلى الحين. قال لا إذا أنا ماني متأكد إني أصلي الفجر في جماعة لا يمكن أصلي. أضحك على نفسي أضحك على ربي. قلت من يضمن كل يوم إني أصلي في جماعة؟ قال أنا هذا أنا لن أبدأ الصلاة إلا إذا أنا ضامن نفسي إني أصلي في جماعة. يا وليدي يا حبيب يا كابتن لكن ادعني ادعني بس. اول انا ما اتاكد اني بصلي الفجر في جماعه فانت صلي، يعني ما بصلي مثل هذول اللي يصلي في بيتهم، ولا صلي صلاه في المسجد. صلاه الرجال وين؟ في المسجد. إذا بديت أصلي في المسجد خلاص أنا عارف أني عندي قوة وعزم أني بصلي في المسجد صلي. يا ابن حلال فإذا هو سمع وخشع فجال الشيطان قال لا فإنكم لا تدرس. بعدين ترى واحد ثاني كنت أتكلم معه قال طيب أنا إذا ما أنا متأكد أن الصلاة تنهاني عن الفحشاء والمنكر ما صلي. قلت الحين صلي هناك. قال لا شوف العالم يصلون بعضهم كذابين بعضهم دجالين بعضهم نصابين بعضهم ياكلون اموال الناس. قلت انا صحيح هنصل ولا تاكل ولا تغتاب ولا تصير دجال. قال لا انا اصلي يا اصلي بعدين الايمان في القلب. انا اذا صرت نزيه ومضبوط واخلاقي طيب وحسن خلق ربي ان شاء الله بيعفو عني. قلت من غير صلاه ما تنفع. فهذا الأمر الثالث أن يقول لك لا هذا من فعل الصحابة، يعني من باب التهبير. هذا أن تقولنا صحابة واحد أقول له أنا صل في المسجد ولا. قال هذا الصحابة إحنا زين نصلي في البيت صبنا من فعل الصحابة. الله ما يصير صحابة أنت تبغى صحابة يطالبونا بشيء ما زين إذا صلينا في بيوتنا ما هو. في ناس بعد ما يصلون وإذا جمعناها زين ونصلي بس يعني. فهذا من باب إذن الأول أن لا يسمعنا، لأن إذا سمعنا قد يهبطنا في التطبيق أو يصور لنا الأمر أنه صعب التحقيق وأنه لا يمكن أن يتحقق. الأمر الثالث أو الجهد الثالث الذي يبذله الشيطان أن إذا سمعنا وطبقنا وبدأنا طريق التوبة، واحد انضبط بدأ سمع تأثر وبدأ يصلي كثير من الأخوة يجون لي الدكتور أنا ما كنت أصلي ولا أصوم وبعدين بديت أصلي لكن إذا بديت أروح أصلي الظهر في المكتب قعدوا زملائي يستهزئون بي ها جيب مطوع قام قصر ثوبه تعال يا فلان ويبدأ يتنجرون بي حتى اني صرت ما اصلي الظهر. ليش؟ قال ما اقدر امر من عندهم يسترقون علي يستهزئون بي يعني صرت اتعقد. فاذا حرك الشيطان شياطين الانس عليه وقعدوا ايش؟ ويستهزئون به ويغرونه لا كون معنا في الطلعة الفلانية. واحد من الإخوان يقول تبت هو من أهل مكة وتركت التدخين والمخدرات وكل شيء 18 وأروح مع أبوي وأجي مع أبوي المسجد المغرب والعشاء يقول أمام المرزام حق الكعبة أصلي المغرب سلمت على اليمين إذا بصاحبي راعي الشلة الأولانية صاحب الشلة الأولانية جنبي وأنتفق قال اطلع معنا الليلة. قلت أنا قال لي أنا تبت قال وين أنت؟ احنا كلنا تبنا يا ابن الحلال ما زال معي وراي وراي وراي وراي. قال أصلي العشاء فيها خير. يقول قلت إن شاء الله تاب. صلينا العشاء ومن الحرم على البحر في جدة ورجعت انتكست ثانية ولي 4 سنين في انتكاسة. إذن الشيطان يرسل عليه أو يرسل له مثلا بطاقة زواج أو يتصل له بالتليفون عندنا غدا وكذا وكذا وتعال وشلة أولانية ولا فيها ونظيفة. واحد من الإخوان يقول تبت من الخمر من 2 أو 3 أسابيع جاني من المسجد يبكي كان تايب لي سنة ولا ذا. اتصل بي واحد من الاخوان اللي كنت انا اشرب معهم واروح معهم قال عندي مناسبه غدا كذا الخميس تعال تغدى. قلت له والله جيت. قال لا ما فيها شيء ونظيفه وما كل يوم جيت والخرابيط موجوده والخمر موجود واشرب واسكر والان اجلس ابطل مرات. ف فإذا الشيطان إذا الأولى يمنعنا من السمع، الثانية يمنعنا من التطبيق، الثالثة إذا سمعنا وطبقنا يحرك شياطين الإنس حتى يوجعوننا عن وهذه أنا أقول لكل أخ في هذا المجال من التوبة بدأ في هذا المجال لا تسمع، يقول لك تعال يا أبو ثوبك صيد، واحد مثلا هذا اللي يقول لي في الدوام يقول تعال يا أبو ميدي، يعرفون ميدي لبس النساء إلى نص الركبة، تعال يا لابس ميدي أنت نص لبس من أنواع لبس النساء إلى نص أكثر إلى نص الساق أو أنقص من الساق، يقول شو يقول لهم، رحت سألت وش ميدي ميدي ميدي، وسألت حرمتي قالت لي زوجتي قالت لي هذا لبس المرأة فوق بين فوق الكعب بشوي يسمونه ميدي، ويتندرون بي ولحية ذا ولحية مدري شلون تندرون بلحيتي وبشكلي، وإذا جيت أخرج الظهر تندروا علي، أنا الآن يمكن أرجع يعني ما أقدر أقع. فيا أخوان أقول لكل مبتدئ في التوبة لا تسمع ولا تناقش ولا يهمك هداية زملائك اللي أنت كنت معهم، إذا تريد زملائك اللي أنت كنت معهم أرسل لهم غيرك، لكن لا تروح لهم، لو رحت معهم هم خمسة تقدر على خمسة ممكن ترسل لهم شريط، ممكن ترسل لهم رسالة، ممكن مع أني أنا أقول في أول ستة أشهر إلى سنة لا تدعو أحدا من زملائك، ممكن أنك ترسل أحد ولو جاءك اعتذر منه، خاصة ثلاثة بنوم المخدرات والتدخين، المخدرات بما فيها الخمر والتدخين والشذوذ الجنسي الزنا للمتزوجين واللي عندهم شذوذ أو اللي يشوفون أفلام جنسية وعندهم شذوذ جنسي، هذا سنتكلم عنه بإسهاب في وقته. في أي سؤال في هذا الثلاثة اللي تكلمنا فيها قبل ما ننتقل للرابع؟ كافي واكد الرابع شيء عجيب جدا يا أخوان، لما قلت لكم أنا الشيطان من أول ما ولدنا إلى ما نغرغر سيتركك بعد أثناء الغرغرة بيأتيك، وعندي في الغرغرة اتصل بي رجل قال إن عمي ظلمنا وأكل فلوس أبوي وهو شريك لأبوي، وأنه الآن عندكم في المكان الفلاني في الإنعاش ونبغاك تروح واسطة خير أنك تكلمه لعله وهو يعني في آخر حياته يرجع لنا فلوسه لأنها قضية ملايين. قلت له أنت بروح وكلمه، قال إحنا رحنا كلمناه وجبنا له مشايخ لكن عياله مانعين أن أحد يكلمه لأن يخافون عياله أن يقتنع ويشاهد وتروح نص الثروة عليه. بعض الأبناء يحب أبوه حبا عظيما وبارا، بعض الأبناء ما يحب، أعظم حب لأبوك وأعظم بر لأبوك وأمك وشو غير الطاعة؟ تلقين الشهادة أن تكون سببا في دخولهم الجنة. لذا صاحب القرآن هو أعظم بر سواه، هو من أعظم البارين بأبائهم الذي حفظ القرآن لأن ألبسهم الحلة والتاج، ولن يلبسون الحلة والتاج إلا في الجنة. لذا هذا من أهم محاسن حافظ كتاب الله. الثاني أن تكون سببا في تلقينهم الشهادة عشان يكون آخر عهدهم من الدنيا لا إله إلا الله، أو أنهم يعملون عمل صالح. لكن هؤلاء الأبناء خاصة كبيرهم كان قاعد بالمصاف بجئت وأبوهم بين الحياة والموت، فشك صحيح إني لابس دكتور، الشك قال الوالد حاول فيه حاول فيه حاول حاول حاول حاول يوم شفته كذا قلت له قال لا الوالد لا واحد فلوسنا إلى أن إذا الشيطان قاعد وراء هالرجال يحرك إلى أن يغرغر أبوه ويغرغر أبوه يريد أن يموت وهو ظالم حتى يكون معه في النار. نسمع أبو عبد الله من العراق قبل ما نبدأ في الرابع. السلام عليكم. سلام. كيف حال أبو عبد الله؟ سلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ أبو محمد وأنا أحببت الله ياكم. أحببك الذي أحببتنا له وأسأل الله سبحانه وتعالى. يا جمع الآية كما أحمد الله يقول أحببت الله ياكم. أبو أحببك الذي أحببتنا له. جزاك الله خير الله يثبتك على طاعته يثبتك على الدين. آمين وإياك والسامعين والسامعات. تفضل. يا أبو أنا مريض بس تبي تدعو لي والله إني مشلول وبي تدعو لي بالدعاء من ربك. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يتولى. أسأل الله أن يشفيك وأسأل الله أن يشفيك. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين. كما رددت يوسف إلى يعقوب وكما رددت موسى إلى أمه وكما رددت العافية على أيوب. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي اشفي هذا الاخ اللهم اشفه وكل مرضى المسلمين وكل من يسمعني من المرضى وكل من يسمعني من المريضات وكل من يسمعني من له قريب من السامعين او السامعات اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم جميعا اللهم يا ربي يا رحمن يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت. اللهم اشف هذا الرجل واشف كل قريب لي ولكم ولكم واشف كل من أوصاني وأوصاكم بالدعاء له بالشفاء واشف كل أمة محمد. اللهم يا ربي يا كريم إن كنت علمت أن المرض خيرا لهذا الرجل ولمن يسمعني من السامعين والسامعات أو أقاربهم كان المرض خيرا لهم. ربي فكما نزعت النار والأذى من نار الحرارة والأذى من نار إبراهيم فانزع عنهم يا ربي يا كريم وانزع عن أخينا هذا انزع عنه الألم والضيقة والكبت وقلة الحال انزع عنه ولا تبقي له من المرض إلا اسمه وعنه على الصبر وأنزل في قلبه يقينا لا يطلب الشفاء إلا منك وأنزل في قلبه يقينا بأن المرض خيرا له وأنزل في قلبه يقينا ألا يسأل أحدا في رزقه إلا أنت وكل مسلم ومسلمة. اللهم آمين. عشان الوقت وقبل ما نبدأ في الرابع أقول كنز اليوم ثم سنقول سؤال اليوم ثم سنوزع سنفرز الهدايا الأجوبة التي وصلتنا ووصلتنا الحمد لله من أماكن متعددة من العالم الإسلامي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والإخوان قالوا سيأتون بأشياء هنا أمامنا لفرزها فقلت أن إن شاء الله الإخوان يثقون فيني سنختار الأرقام التي رقمناها وستكون أمامنا الآن سنقرأ هذه الأرقام ومن كان رقمه الذي سأذكره فهو أسأل الله سبحانه وتعالى كما فاز في هذه الأربع حلقات أن يفوز وإياي وأن أنفوز أنا وإياه والسامعين والسامعات بالفردوس الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع مسالم قبل الكنز. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. نعم مسالم. أحبك في الله. أحببك إن إحنا اللي أحببتينا له الله يعفو عنا وعنك. آمين يا رب العالمين. وارجي من لك الدعاء لي إني قالها سأل الله أن يقطع تكتب لي وتدعي لزوجي بالهداية. الله ما سمعت انت ايش تبين زوجك بالهداية وانت ايش فيكي؟ انا اقول اكتب لي من ذرية صالحة ان الله لم يكتب لي انجاء اول ان شاء الله. اخواني ما ودنا يعني نقلب هذا البرنامج الى دعاء والى يعني عشان لا ينحرف عن, وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاش, لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينني وادعو لهذه الاخت العظيمه في الغيب وانا اعدها ان شاء الله ندعيها في ظهر القيد, واسال الله سبحانه وتعالى أن يحقق أمنيتها. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين, ويهدي زوجها ويرزقها زوجا أبناء صالحين. أقول كنز اليوم وهو كنز عظيم ونحن نتكلم في نفس ذا, وهو أذكار طرد الشيطان. كيف نطرد الشيطان من حياتنا؟ أذكار عظيمة وقد تأخذ جلسة جلستين. سنبدأ بأول طرد وهو دخول المسجد. أنا وضعتها لأن المسجد أعظم شيء عندنا نحن المسلمون, وضعتها أول شيء دخول المسجد. دخول المسجد دعاء المسجد معروف, لكن الناس تهمل دعاء أيضا عظيم وذكر عظيم, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من قالها حين يدخل المسجد حفظ من الشيطان, يقول حفظ مني سائر يومه. الشيطان اعترف من قال هذا الكلام. اخواني اكتبوه, اللي لا يعرف هذا يكتبه. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كلمات عظيمة جهز. أعوذ بالله العظيم, يعني الشيطان خسيس رديء لا شيء. وبوجهه الكريم, بوجهه الكريم سبحانه وتعالى, وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الشيطان من قالها, يقول الشيطان حفظ مني سائر اليوم. يقولها من؟ يقولها الشياطين مثله. يقول هذا حفظ مني سائر. إذا قلناها خمس مرات نحن. دخول المنزل وأعظم شيء بعد المسجد لنا المنزل. من قال وهو يدخل المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا, اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج, قال الشيطان الشياطين اللي معه لا مبيت لكم اليوم في هذا, ارجع في هذا البيت ارجع. ومن قال في الأكل فقال لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن نحرص أن نسمي الله في دخولنا البيت بسم الله ولجنا, بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا, اللهم أني أسألك خير المولد وخير المخرج, فيحمينا الله. فالشيطان لا له مبيت. وإذا قلنا في الأكل فقال الشيطان للشياطين معه لا لكم لا عشاء لا مبيت ولا عشاء. نسمع الأخت من جيزان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي حاجة يا خالد. تفضل. عندي مداخلة عن الصراحة, يعني تفضل. يا الله هذه الأيام الشباب والفتيات صاروا ما عاد أكثر ما يحملون الصلاة وأكثر ما يحبون السوق, يعني أبغى ما يكون عند الله هو السوق يعني. فسبحان الله من المفروض علينا أن ننصحهم كل واحد عن أقل يعني ينتبه على صلاته وقتها. من عارف صحيح يعني كثير من فتيات هذه الأيام أصبح بس تتكلم مع شباب وكذا, يعني ناس قفلة عن رب العالمين, ولما تنصحيها تجي يعني اللي كيف دخلت يعني أشياء كثيرة لما أنا أصحها ها تنزعج مني تقول لي أنت فاسدة أنت ناقصة يعني ماني عارفة كيف أوصلها هذه يعني احنا قلنا لك يا اختي انت قل انت وظيفتك في هذه الدنيا ان تسمعين لا ليس وظيفتك ان تهدين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء انت شغلتك انك تهتدين شغلتك انك تسمعين كلام الله سبحانه وتعالى واذا يعني أسمعتي وإيش بعض الناس يسمع بخطأ يعني بشيء يعني يجي يعني يتعالى عليهم أو يحاول أنه يعني هذا لا فسق هذا لا نانا قبل أنا ما أدعو الأخت أو الأخ أدعو له وما هو والله أدعيه هذا واحد واحد إذا الدعاء له هنا الرقة أحاول أني أجلبه قبل ما أدعوه أحاول أن يكون معه طيب أحاول أستغل نقطة ضعف فيه والأمر كله لازم أن أعلم أن نوحا مكث 950 سنة يدعو ابنه وما استجاب له إذن أنا شغلتي إيش اسمعي يا أختي شغلتي أنا وأنت والثانين شغلتنا إيش أن نسمع لكن لا نستطيع أن نهدي أحد هل يمكن المداخلة يا شيخ ممكن؟ نعم بس بسرعة للعبد بين يدي ربه موقفان موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر ومن استهان بالأول شدد عليه بالثاني جزاك الله خير هذا كلام يا شيخ أستغرق منك ممكن؟ ها؟ أغرق منك يا شيخ أنا ما أعطي رقم أحد لأني ما أرد على تليفوني أبداً أنا أعتذر جميع الأخوة والأخوات عن أنا لا أرد حتى اللي يعرف رقمي يتصل بي لا يزعل أو يرسل لي رسالة أرد بعض الناس يعني يرسلوا لي رسائل قوية وفي الأخير إذا يأس مني شتمني لكن أنا لا أرد لأني لست اجتماعياً عشان أحل مشاكل الناس ولست عالماً من علماء الأمة عشان أفتي للناس أنا جراح قلب مسكين أحمل في يدي سكين وعالج بها المساكين أسأل من المسلمين أسأل الله يجعل فيني نفع اللي فيه قلب أرد عليه غير القلب ما أرد عليه فأعتذر من جميع الأخوة والأخوات نسمع كم باقي نكمل موضوع الشيطان بعدين نسحب من الأخوان الأرقام هذه وسأذكر بعض الأرقام اللي في رأسي كذا وكل واحد مننا سيختار رقم وإن شاء الله أسأل الله أن نفوز في الدنيا والآخرة أقول إذن في المنزل عندنا أول شيء الدخول المنزل قال لا مبيت في الأكل بسم الله واللي ينسى في الأكل أوله يقول بسم الله لي فأوله وآخره الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل رجل فما ذكر لنا في الأخير فقال بسم الله لي فأوله وآخره فضحكوا الصحابة فقال لا تضحكوا إن الشيطان كان يأكل معه فعندما سمع قاء كل ما أكل الشيطان أخرج كل ما في بطنه الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم إذن هذا الأكل الثاني الجماع الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقول سواء الرجل أو المرأة بعض الناس يظن أن الرجل فقط الرجل أو المرأة عند الجماعة يقولون اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي بينهما ولد أو بنت ولد لم يضره الشيطان أبدا بأمر الله أيضا في النوم آية الكرسي الشيطان يقول من قرأ أو اعترف في حديث أبي هريرة الطويل أن من يقرأ آية الكرسي لم يقربه الشيطان أيضا في الاستيقاظ من النوم كثير من الناس يغفل عن هذا وهو أنا الآن جاي صلاة الفجر أو أي نوم قبل ما أتوضأ أستنشق ثلاثة. ليش؟ ليش أستنشق ثلاثة؟ الشيطان. الشيطان ينام في منخر بني آدم. نعم. الشيطان يبيت كما حدث صلى الله عليه وسلم. الشيطان يبيت في المنخر في المناخر بني آدم. فلذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرده قبل أن نبدأ. هذه واحد يقول لك أنا بتوضع أصلا، يقول لك صح، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دلنا على هذا إلا أنه خصص له هي نية أن تطرد الشيطان بدل ما يجعل في خشمك ويذيك. بدل ما دينه مرة اطرده بعدين ابدأ بالوضوء. فلذا أول ما أبدأ غسل يدي ثم استنشق ثلاثا بنية طرد الشيطان. أحد الأخوة يقول كان عنده حساسية واتبع هذه الطريقة وصار يستنشق بقوة فراحت الحساسية وذهبت الجيوب الأنفية من خشمه. هذا قال علي أحد الأخوة في مسجد في الكويت. أيضا نرجع نقول في اليوم والليلة، في اليوم كيف نحمي نفسنا أيضا من الشيطان؟ بأن نقول في الحديث الصحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. كانت من قالها 100 مرة في اليوم كانت حرزا له من الشيطان. وفي الليل مش الحرز؟ آية الكرسي. مش الحرز؟ آخر آيتين من البقرة، من قالهم من قالهن كفتا في الليلة في ليلتنا. طيب خلع الملابس، يجوز لنا يخلع الملابس، نروح الحمام قلبا. كثير من النساء تشتكي تقول أنا أصبت بجان، لما تسألها أو تسأله. كان أذكر لكم قصة، كنا في مكان ما من الأماكن، لا نذكر المكان علشان بس ما يعرف الأخ. المهم في تجمع والرجال جاي مننا رايحين، حنا مضبوطين تجمعنا من بكرة في المكان هنا تجمعنا فيه. الرجال جانا مو صاحي مجنون، من هذا؟ نحاول نكلمه، نحاول نجيبه، نحاول نتفاهم احنا وياه، ما في. قال لي احد الاخوان اقر عليه. قلت شكرا عليه، ما اعرف اقر عليه انا، يعني هذا كان يمكن 25 سنة او اكثر. قال لي واحد اقر. قريت يوم ابتسم، قال هذاك اللي اقرا، اللي انا اللي اقرا اللي معي، قال ايش ابتسم؟ قال مبسوطه. انا يوم قال مبسوطه خفت. ايش مبسوطه؟ الرجل تكلم، انقلب يتكلم امراه وضحك. انا ادور، يعني اصبحت في حاله عجيبه. المراه انظر اول مره ارى، خفت. بروح ما ادري ايش اسوي. المهم الاخ هذاك قاعد يسال ايش تبيني؟ قالت انا دخل الحمام عريان كذا واعجبني جسمه فدخلت فيه. اول مره تشوف شيء. المهم كان المسؤول عننا رجل فاضل الله يذكره بالخير، لما شاف انه جاه ما جاه اخذ انا، اخذني انا ومعنا اربعه، وهو وضعنا في مكان منعزع عن الناس، أنا الطلبة والعالم، وقالوا اقروا عليه. كنا احنا صغار ما ايش نقرأ عليه. المهم ذكروا لنا الشيخ الفلاني، رحنا له قال هذا في جنية قوية ما اقدر عليه. ذكروا لنا الشيخ الفلاني قرأ عليه وجينا من بكرة بنقرأ عليه، قال ما اقدر اقرأ عليه. كنا ليش يا شيخ؟ قال انا جتني البارحة جتني لا تقرأ عليه. كنا على المراجع. المهم رحنا ثالث ورابع وخامس إلى رب سبحانه وتعالى ما هيا لنا رجل فاضل مسكت كذا انتبه. والمهم مهددة مدري سواله، وقرأ عليه قطر في خشمه قطرتين وعطاه كف وقام سليم ما في شيء. قال بقتله. قال لا ما تطلعين أبقتك. ها تطلعين؟ قال مين طالع؟ أحبه. قال أحبه. ما قطر في خشمه مدري قطر، عطاه كف وقام الرجال ما في شيء. السبب أنه تعرف هو ولد وسيم جسمه جميل. كثير من النساء يتعبون ولا يذكرون هذا الذكر العظيم، ذكر خلع الملابس وهو قبل أن تخلع ملابس بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو تروح الحمام حتى الحديث إن كنت في نوم أو ستدخل الحمام فقل قبل أن تخلع ملابسك وقبل أن تخلع ملابسك قل بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو قبل ما نختار نقول سؤال الحلقة الإخوان جاهزين على سيكتب عليه الآن السؤال وهو أقول عدد ذكرت أنا ثلاث من ثلاث من الجهود العظيمة التي يبذلها الشيطان لمنعنا من التوبة اذكر هذه الثلاث ذكرتها في أول حلقة وهي اللي ذكرتها وسنكمل البقية العدد ثلاث اذكر ثلاثة جهود أو اذكر ثلاثة أسباب يبذلها الشيطان لمنعنا من التوبة نوزع سأختار أنا رقم والإخوان يختارون رقمين بعدي أنا بختار رقم 11 تيمنا أننا إن شاء الله كلنا الليلة سنصلي 11 ركعة قيام ليل فسنختار الأخ اللي رقم 11 طلع ها؟ طيب إذن خلاص خلنا رقم 11 هو مها أحمد ناصر عمر مها أحمد ناصر عمر مها أحمد ناصر عمر هذه من رقم جوالها أنها في المملكة 05 طيب مها أحمد المخرج يقول يمكنها مهم في المملكة المهم مها أحمد ناصر عمر رقم جوالها 050 الأخ يقول لا تذكر جوالها جزاك الله خير نبهتني المهم رقمها هذه الأولى الأولى وجائزتها 2000 ريال اختار رقم واحد اختار ايش الرقم اللي تبيه 13 اذكر الاسم بسم الله الرحمن الرحيم 13 تيمنا ايضا ان قيام الليل قد يكون في الرواية 11 وفي رواية 13 علوي عبد الله الزار علوي عبد الله الزار من مدينة جدة اذا هذا الثاني وجائزته 1500 ريال اختار اي رقم ايش تبي قبل ما تفتح ثلاثة بس مثل هذا للمستعجل وابو هريرة اوصاني حبيبي ان اوتر قبل ان انام جنان قاسم الفقيه جنان قاسم الفقيه الثاني الثاني جنان قاسم الفقيه جنان هذه فازت بالثالثة جائزة الثالثة ومقدارها 500 ريال والأخيرة أيضا سؤال حلقة تجمعونه مع ثلاث حلقات وترسلونه الجائزة الثالثة 500 ريال سنكتب الاتصال بمن علشان تأخذون الجوائز المخرج يتصلون بمن ولا ما فيه سي الأخوان في المراقبة سيكلمونكم على جوالاتكم لصرف الجوائز لكم أسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر لكم الفوز في هذه الجائزة أن نفوز وإياكم بالفردوس كم بقى معنا وقت يا أخونا العزيز 4 دقائق نكمل الكنز في هذا اليوم. إذا قلنا خلع الملابس، لا تخلع ملابسك ولا تخلعي ملابسك يا أختي إلا وأنت قائلة بسم الله الذي لا إله إلا هو، وقد رأيت أخوات كثيرات أصبن بمس بسبب الخلع، خاصة في زي ما صار لأخونا يقول دخلت الحمام وقت المغرب وأنا أغني وما ذكرت الله فدخلت في هذه. وكثير من أخوات تقول أنا أصبت، أنا كنت أدخل الحمام عريانة وأغني يعني يعجبني أناظر شكلي، أو بعض الأخوة يدخل ويمس بهذه الطريقة. فإذا لا تخلع ملابسك ولا تخلعي ملابسك، سواء تغيرين أو تغير عند الدولاب أو بتروح الحمام ذا تدخل دورة المياه ستستحم، أو في أي مكان، إلا أن تكون قد غيرت، إلا قبل أن تخلع تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، فتستر عورتك من الجهل. هذه الكلمة الجان لا تراك، إذا قلتها صرفت أعين الجان عنك كما قال صلى الله عليه وسلم. أدهى شيخ هم؟ أدهى أعينها؟ بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو. في الصلاة أيضا هناك شيطان اسمه خنزب، إذا شعرت أنك ضيع عليك شيء عليك أن تتعوذ منه وتدفن ثلاثة على يسارك، لكن فيها هنا قضية. بعض عندنا كان واحد من الأخوان طول في الصلاة غير يتفل على يسارك، أقول له ليش؟ قال يا أخي خذ ابنه ضحك علي، هذا لا هذا فظيع هذا لا هذا مرة يعني مقبولة، مرة في أسبوع، مرة في يعني، لكن تخليها يدخلك المدخل جاك خذ بس العالم تصلي سبح وتهلل وأنت بغير تتعود ولا ضيعك، يمكن ذاك من خمس ست سبع مرات في كل صلاة، هذا غير صحيح، وهذا من باب الوسواس سأتكلم عنه في حلقة في جلسة قادمة. في الخروج من المنزل دخلنا الآن المنزل، خلصنا المنزل، في أكل، في نوم، في جماع، في غيره، هذا اللي وفي استيقاظ من النوم. الخروج من المنزل، الخروج من المنزل دعاء عظيم عجيب يحفظ به ابن آدم بعض الناس بسرعة، موعد مستعجل، مدري مش بعد مستعجل، فيتم الصلاة بيركض فينسى هذا الدعاء العظيم، محاضرة أو بتفوتي المحاضرة بسرعة بسرعة بسرعة، مش الحل تصحى قبل ربع ساعة. نعم. يعني ليش أنا الدوام الساعة 8 أطلع 8 إلا دقيقة، ماني ذاكر لا دعاء مسجد ولا دعاء ركوب سيارة ولا دعاء أي شيء. إذا علي أن تقوم قبل ربع ساعة أني أقدم عشان أمشي بهدوء، وإن استعجلت الدعاء كم بياخذ مني؟ كم بياخذ مني يا أخوان وأخوات؟ نص دقيقة؟ دقيقة؟ خلنا نقول هذا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس ثواني. الدعاء الحديث أم سلمة لرواته كان صلى الله عليه وسلم يرفع عينيه في السماء ويقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فالشيطان فتقول الملائكة كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. الشيطان يقول واحد ثاني ارجع، فهذا فكيفك برجل قد هدي وكفي ووقي. أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني وإياكم على هذه الأذكار. أخواني وأخواتي، هذه الأذكار أنا أو الحلقة عموما أجمعها وأحاول أن أجتهد فيها، يعني خلونا يعني نعد أنفسنا أننا نطبق ما فيها من كلام، وخاصة الكنوز، فوالله على يمكن 30 حلقة 20 حلقة نجد أننا طبقنا سنن عظيمة نتواصى أن نطبقها، كثير منا عارفها لكن خلونا نتعاهد كل حلقة نعد أنفسنا أن نطبقها. اليوم أيضا في كل حلقة سنختم بدعاء. أمس ختمنا الحلقة اللي فاتت ختمنا بدعاء للوالدين، واليوم سنختم بدعاء لأنفسنا. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، واحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، لا إله إلا أنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، أشهد أن لا إله إلا أنت، يا عظيم يا منان يا رحمن يا رحيم، ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي، تعلم ما في نفسي وتعلم ما في نفس الإخوان وتعلم ما في نفس المصورين وتعلم ما في نفس المخرج وتعلم ما في نفس المستمعين والمستمعات في هذه اللحظة ماذا يريدون. ربي ربي ربي ربي ربي ربي، إن كان ما نريد خيرا لنا يا ربي فحققه لنا عاجلا غير آجلا في هذه الليلة، وإن كان فيه شر لنا فربي فاختر لنا ما فيه خير لنا وعوضنا بخير منه، وأعطنا يا ربي ما يرضينا وما تسعدنا به في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي، أنت رحيم وأنت منان وأنت عظيم رحمن، لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، تولني والإخوان عندي والمستمعين والمستمعات، تولني تولني وإياهم ومن نحب ومن له فضل علينا يا ربي، تولنا في الدنيا والآخرة، اللهم تولنا في الدنيا والآخرة، اللهم حقق أمانينا، اللهم حقق ما نريد، اللهم يا ربي أعنا عليه، اللهم تولنا فيه، اللهم يا ربي حقق لنا ما يسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ربي لكل واحد منا في هذا المجلس شيء الآن في صدره، اللهم أو أشياء، وأنت الكريم المنان العظيم، فحققها جميعها يا ربي، وإن كان في غيرها خيرا منها تعلمه أنت، وفي هذه شر لنا فعوضنا بخير منها وحققه لنا وارضنا به واسعدنا به واقنعنا به، واجعلنا يا ربي لك شاكرين وعليك متوكلين. اللهم يا ربي يا عظيم، ربي يا منان، هذا دعائي وأنا عبدك المسكين وهؤلاء عبادك المساكين في ظل تام لك، نعلم أن كل شيء بيدك، فانزل علينا رحمتك وتولنا بولايتك وارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.